بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب النكاح. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الدخول والمسيس واللماس هو الجماع، ومن قال بنات ولدها هن من بناتها في التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: لا تعرضن علي بناتكن. وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء، وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره؟ ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يكفلها، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابنته ابنا. ثم ذكر رواية عن زينب عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل لك في بنت أبي سفيان؟ قال: فأفعل ماذا؟ قلت: تنكح. قال: أتحبين؟ قلت: لست لك بمخلية، وأحب من شركني فيك أختي. قال: إنها لا تحل لي. قلت: بلغني أنك تخطب. قال: ابنة أم سلمة؟ قلت: نعم. قال: لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وقال الليث: حدثنا هشام درة بنت أبي سلمة. قال: باب: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فلما ذكرت الآية المحرمات من النساء، المحرمات من النساء، كان من ضمن ما ذكر في الآية: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم أخواتكم عماتكم وخالاتكم، أيضا كان من ضمن من ذكر من هؤلاء المحرمات: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يتكلم على الربيبة، يبقى بنت المرأة، هذه المرأة رجل تزوج امرأة وعندها بنت، ما علاقة هذا الرجل بهذه البنت؟ يبقى لما رجل عقد عقد النكاح على أمها، يبقى البنت لم تحرم بعد، يبقى تحرم حرمة أبدية على الرجل إن دخل بأمها، إن لم يدخل بأمها فعلى ذلك كما قال وبين ربنا سبحانه: وربائبكم، يبقى الربيبة هي بنت المرأة التي أراد أن يتزوج، هذه ربيبته، سواء كانت تربت في حجري أو لم تتربى في حجري. وربائبكم، يبقى المقصود بها بنت المرأة التي أراد أن يتزوج. متى تحرم هذه البنت؟ لو بنى بأمها. لذلك جاءت الآية وقال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. يبقى ربائبكم اللاتي في حجوركم إن لم تتربى في حجري، هل يا ترى يبقى حلال؟ لا، ولكن هي خرجت مخرج الغالب، أخرج الغالب. لكن لو تزوج رجل بامرأة وبنى بها وكان لها بنت، هذه البنت لم تتربى في حجر ذلك الرجل، يبقى أيضا تبقى تحرم حرمة أبدية. والآية هنا خرجت مخرج الغالب، يعني ليس لها مفهوم مخالفة. يبقى ربائبكم التي في حجوركم إن لم يكون في حجر رجل، يبقى لا، ليس هناك مفهوم مخالفة لهذه الآية، ولكن خرجت مخرج الغالب. قال: من نسائكم التي دخلتم بهن، ده قيد المسألة. يبقى إذا دخل المرأة يبقى تحرم البنت عند ذلك حرمة أبدية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الدخول والمسيس واللماس هو الجماع، يبقى يقصد بها، بيشير إلى الجماع، يبقى زي الإفضاء، زي الغشيان، يبقى غشى المرأة، أفضل المرأة، بنى بالمرأة، دخل بها، يبقى اللماس، المسيس، كل دي كلمات، يبقى كنايات بيكنى بها عن الجماع، يكنى بها عن الجماع. لعلنا احنا مر علينا قبل ذلك الكلام، وأن الله تعالى يكني بما شاء عما شاء. وقلنا التكنية دي يبقى استعمال لفظ يفهم منه المقصود ولكن لا يجرح مشاعر الإنسان، لا يجرح مشاعر الإنسان التي دخلتم بهن، يبقى مفهوم ما معنى الدخول. لذلك يقال ليلة الدخلة، أي حيث يدخل الرجل من مرأة يستمتع الرجل بالمرأة، يبقى غشى امرأته، أفضى إليها، اللماس، المسيس، كل ده بمعنى واحد، معنى الوطأ أو معنى الجماع. قال ومن قال بنات ولدها، هن من بناتها في التحريم، يبقى ومن قال بنات ولدها هن من بناتها في التحريم، يبقى الآية بتقول وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يبقى دي هذه بنت هذه المرأة التي بنى بها. إن كان المرأة لها ولد وهذا الولد أنجب بنتا، ما حكم هذه البنت بالنسبة لزوج هذه المرأة؟ قال بنات ولدها هن من بناتها في التحريم، زي ما بنتها تحرم عليه بنت أيضا ابن هذه المرأة تحرم عليه. هذا معنى الكلام. يبقى نقول على ذلك، يبقى رجل تزوج امرأة ودخل بها وكان لها بنت، يبقى البنت دي تحرم حرمة أبدية. هذه البنت لو أنجبت بنتا يبقى حكم بنت البنت دي إيه؟ تحرم حرمة أبدية كبنت المرأة بالضبط. كذلك المسألة لو كان عندها ولد وأنجب ذلك الولد بنتا، ما حكم بنت الولد لهذه المرأة التي تزوج بها رجل وبنى بها؟ هي زي بنتها، كما تحرم بنت المرأة تحرم بنت ولد المرأة عليه، يبقى تحرم بنت ولد هذه المرأة عليه متى بنى بها، تحرم بنت هذه البنت على ذلك الرجل، حكمها حكم إيه؟ بنت المرأة. لذلك قال من قال بنات ولدها هن من بناتها في التحريم، تأخذ نفس الحكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها لا تعرضن علي بناتكن، يبقى البنت، ونقول إن البنت يبقى بنت الابن أو بنت البنت أو البنت، يعني البنت أو بنت البنت أو بنت ولد هذه المرأة. وكذلك حلائل ولد الأبناء، هن حلائل الأبناء، وهل تسمى الربيع ولم تكن في حجره؟ وكذلك حلائل ولد الأبناء وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يبقى ده ابن صلبي. طب ابن الابن ده لو تزوج امرأة، هي نفس الأمر نفس الحكم، يبقى حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يبقى الابن وابن الابن، الابن والنزل، يبقى زوجة الابن بالنسبة لهذا الرجل، بمجرد أن الولد عقد عقد النكاح على هذه البنت تحرم حرمة أبدية على أبيه، تحرم حرمة أبدية على أبيه. هذا الولد أنجب ولدا تزوج بامرأة، يبقى دي هذه حليلة بنت أو ابن الابن، يبقى هي نفسها أيضا حلائل أولاد من الأصلاب، يبقى حلائل أبنائكم الذين أصلابكم مش الابن المباشر فقط ولكن النزل. لذلك قال وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء. وهل تسمى ربيبة ولم تكن في حجري؟ تسمى ربيبة ولم تكن في حجري. والآية خرجت مخرج الغالب، غالب الأحوال لما بيجي يتزوج امرأة، يتزوج امرأة وعندها بنات صغيرة يقوم على رعاية هؤلاء البنات فتكون تربت في حجري. طب إن كانت هذه البنت مثلا، هذه المرأة طلقت من زوجها وكان عندها بنات، وبالتالي بعد انتهاء العدة تزوج رجل آخر، ولكن البنات والأولاد دولت كانوا مع أبيهم، كانوا مع أبيهم، يبقى حكم البنت دي، يبقى بنت المرأة دي لم تتربى في حجر ذلك الرجل ولكنها ربيبة، ولكنها ربيبة. طب هي لم تتربى في حجره، ولكن مسألة هنا خرجت مخرج الغالب، ليس لها مفهوم مخالفة. ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يكفلها، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابنته ابنا، هو الحسن بن علي رضي الله عنه، يبقى ده ابن فاطمة رضي الله عنها، وقال ابن هذا سيد، يعني قال ابن هذا سيد بيشير الحسن بن علي، وده ابن بنته، يبقى سمى ابن ابنته ابنا، سمى ابن ابنته ابنا، قال ابن هذا سيد، لعل الله يصلح به بين فئتين. ثم ذكر رواية عن زينب رضي الله عنها بنت أم سلمة أو بنت أبي سلمة عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان أختها؟ فقال فأفعل ماذا؟ قالت أنكح. قال تحبين؟ قلت لست لك بمخلية، يعني مش هتقدر تمنعه من هذا الأمر، ويعني يتزوج، وبالتالي طالما هو هيتزوج فأرادت أن تقوم بعرض أختها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال قالت وأحب من شاركني فيك أختي، الشركة في الخير ده هو. قال إنها لا تحل لي. قلت بلغني أنك تخطب؟ قال ابنة أم سلمة. قلت نعم. قال لو تكن ربتي ما حلت لي أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فقالت بلغني أنك تخطب، كلام بيدور، يعني احنا لما نيجي نتصور مسألة احنا بنتكلم على رواية وبننتهي منها ثم ننتقل لغيرها، لكن لما نيجي نتصور مسألة في كلام يدور، والكلام ده ليس له أساس من الصحة، يعني قد يكون هذا الكلام يعني نتعامل مع كحقيقة هو ليس له أساس من الصحة. فلذلك قال بلغني أنك تخطب. قال ابنة أم سلمة. قلت نعم. قال لو تكن ربيبتي، يعني هو بعيد جدا المسألة دي، هي ربيبة أولا، مسألة ثانية يبقى هي بنت أخيم الرضاع، بنت أخيم الرضاع زي مسألة بنت حمزة رضي الله عنها ورضي الله عن أبيها. فبنت حمزة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنه بنت أخيم رضاعة، حمزة عمه، يبقى تزوج رجل ابن بنت عمه يبقى لا حرج. لكن إيه اللي كان المانع من هنا؟ إن هو حمزة رضي الله عنه وعمه نسبا وأخوه من الرضاعة، فأصبحت بنت حمزة بنت أخيم الرضاعة فلا تحل له. هنا نفس القضية، ولكن الحرمة هنا من جهتين، جهة إن هي ربيبة وبالتالي يحل، نص الآية صريح، والمسألة الثانية أنها بنت أخيم الرضاعة، يبقى جهة الحرمة يعني من جهتين. فلذلك لكن إحنا نشوف الكلام ده كلام يدور وكأنه حقائق تعامل معه كأنها حقائق. فعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له بلغنك تخطب، قال ابنة أم سلمة. قلت نعم. قال لو لم تكن ربتي ما حلت لي أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. يبقى بننتبه كده، مش كل كلام إحنا نسمعه لازم نردده، يعني الواحد احفظ اللسان، أمسك عليك لسانك، أمسك عليك، ده النجاة، ده طريق النجاة. هنتكلم في مسألة يعني ليس أنا بها صالح، يعني ممكن نتكلم في مسائل ليس لنا صالح، من حسن إسلام المرأة تركوه ما لا يعنيه. احنا مسألة كده بنقرأها لكن مش بنضع لها التصور في كيفية التطبيق، هذا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لا تنشغل إلا بنفسك، انشغل بعيوبك بآفاتك، يعني قوله ده ما فيش وقت، أنا فيش وقت انشغل بالناس. يعني لو إنسان كده يعني وقف يتأمل في حالي ويقف على عيوبه وآفاته ينتهي العمر قبل أن يصحح ذلك الأمر إلا بعون ربي سبحانه وتعالى وبرحمته. فهتنشغل بغيره ازاي؟ تنشغلش بالكلام، الكلام ده مشغلة، تسمع ان فلان قال كذا ولان فعل كذا، مشغلة، يعني انشغل بنفسك. لو الانسان وقف كده ذكر رب سبحانه وتعالى ايهما افضل، يبقى نجد الذكر ده هينتفع به الانسان، مدخرات يدخرها هذا الانسان. فانظر كلام يدور، كلام وعلى مين؟ عن النبي، على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اموره كلها واضحة وبينة. ولكن انظر بقى كده، ممكن يعني كأن إنسان شايف موقف وبالتالي ترجم الموقف ده، ترجمه، يعني ممكن يكون اللي يتكلم ده يعني لا يقصد الكذب، ولكن هو رأى مشهد وقام بترجمة ذلك المشهد، قام بترجمة هذا المشهد. كأننا مثلا كده فلان ده أعلن الرغبة في الزواج ثم وجدناه يتكلم مع رجل عنده بنات، فعلى ذلك تقابل معه رأيناها مرة ثم ثانية. فقد الإنسان يترجم الأمر ده أنه يتكلم معه لكي يخطب بنتا من بناته، وبالتالي يقول أنه فلان ده هيتقدم، يبدأ هو يترجم المسألة ويعتبرها كواقع ويتكلم بها كواقع. احنا مرة علينا كلام الرماة لما شافوا المشهد كده قالوا المعركة انتهت خلاص لصالح المسلمين، فكانت المخالفة فلذلك الإنسان ينتبه كده، لا تردد كلمة بعد سماعها إلا بعد التثبت والتبين، دي مسألة. الأمر الثاني، ليس هناك مجال لتضييع الوقت والعمر، فيش هناك مجال تضييع الوقت والعمر، ده وقت زائد عندك، يعني الوقت ده وقت زائد، وبالتالي انت عايز تنفق ذلك الوقت، حالك حال مال زائد عايز تنفقه في أي شيء، ولا ماذا يصنع الإنسان؟ لو عندك مال زائد قم بالتصدق به، لو عندك وقت زائد يبقى تتكلم بالذكر والتسبيح والتحميد والتهليل لربك سبحانه وتعالى. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن تكن ربيبتي ما حلتني أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. ثم ذكر باب: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. ذكر في رواية عن شهاب رحمه الله أن عروة بن الزبير رحمه الله أخبره أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان، انكح أختي بنت أبي سفيان، قال: تحبين؟ قلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قلت: يا رسول الله يبقى لا يحل لي ليه؟ وأن تجمع بين الأختين، كده ترجم الإمام البخاري رحمه الله الترجمة: وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. من الأختين سواء كان نسبا أو رضاعة، يبقى نقول هذه بنت رضعت من هذه المرأة، وبنت أيضا أخرى رضعت من نفس المرأة، فأصبحت الأولى أخت الثانية من رضاعة، تزوج الأولى دهيت، فيا ترى يبقى في الحالة دي ممكن تزوج الثانية؟ نقول: لا، لا يجمع بينهما، وإلا جمع بين الأختين، يبقى سواء كان شقيقين أو لأب أو لأم أو من رضاع، يبقى لا يجوز هذا الأمر، الجمع بين الأختين يبقى صفة عامة، دول أخوات أختانهم، سواء بقى بالنسب شقيقتان أو لأب أو لأم أو من رضاع. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فأم حبيبة رضي الله عنها قلت: رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان، قال: تحبين؟ قلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. لا يحل لي، هذا الدليل المسألة هو: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. قلت: رسول الله، فوالله إننا نتحدث أنك تريد أن تنكح ضرة بنت أبي سلمة، قال: بنت أم سلمة؟ فقلت: نعم، قال: فوالله لو لم تكن في حجري ما حلتني، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. برضك يعني المسألة دي بتبين مدى رفق النبي صلى الله عليه وسلم، مدى رفق النبي صلى الله عليه وسلم، ومدى تواضع أيضا النبي صلى الله عليه وسلم وسعة صدره. فعذلك تتكلم الحديث يبقى أخذ وعطى كده، حديث يتحدث يعني كذا يبقى كذا، لا رأينا غضب ولا أنه هو تكلم بكلام في غلظة وغير ذلك، ولكن يعني الرفق حتى في الكلام وبيان المسألة بأبسط الصور، وفيها سعة صدر، وفيها أدي تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه ورحمته وشفقته. قال باب: لا تنكح المرأة على عمتها. قال: تنكح المرأة على عمتها. قال في رواية عن الشعبي رحمه الله: سمع جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. قال أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة على خالتها، فنرى خالت أبيها بتلك المنزلة، فنرى خالت أبيها بتلك المنزلة، لأن عروة حدثنا عن عائشة قال: حرموا الرضاعة ما من النسب، قال لا تنكح المرأة على عمتها، يبقى أن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. جاءت السنة بيّنت أيضا أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، يبقى تزوج يبقى امرأة يبقى لا يجمع بينهما بينها وبين عمتها بينها وبين خالتها، كما أنه لا يجوز الجمع بين الأختين. يبقى جاءت السنة وبيّنت أيضا هذه المسألة، يبقى هذه السنة بيّنت هذه المسألة، يبقى القرآن قال أن تجمع بين الأختين هذه من محرمات إلا ما قد سلف. السنة وضحت أيضا المسألة أنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، يبقى تزوج المرأة دي يبقى تحرم عليه أن تزوج عمة هذه المرأة حرمة مؤقتة، وكذلك لو تزوج هذه المرأة تحرم خالة هذه المرأة عليه حرمة مؤقتة. يعني لو طلق البنت ثم انقضت العدة جاهز أن تزوج بعمتها جاهز أن تزوج بخالتها، لكن يجمع بين المرأة وخالتها والمرأة عمتها فقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من المحرمات أيضا كالجمع بين الأختين. قال فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة، فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة، يبقى حكمها حكم إيه؟ تجمع بين البنت وخالتها، خالتها أو خالة أبيها، يبقى بنفس المنزلة أيضا بنفس المنزلة. قال أن عروة حدثنا عن عائشة قالت حرموا من الرضاعة ما من النسب، حرموا الرضاعة ما من النسب، يبقى يحرم الجمع بين الأختين إلا وقد سلف، وكذلك يحرم الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها. ثم ذكر الباب التالي باب الشغار. قال في رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، ثم فسر إيه هو الشغار. الشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوج الآخر ابنته ليس بينهما صداق، يعني كأنها إيه مبادلة، كأنها مبادلة. الصداق ده حق المرأة، الصداق ده حق المرأة. فقال ما هو الشغار؟ يبقى نهى عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوج الآخر ابنته ليس بينهما صداق، يبقى ده الشغار اهو، يبقى ده زوج ابنته ابنته او اخته يعني وليها تزوج دي بس مقابل اشترط عليه يزوجه اخته او ابنته، وبالتالي يبقى الصداق كده ايه يسقط، يسقط الصداق، يبقى لا ده يدفع لدي ولا ده يدفع لدي، يبقى ده ادي الشغار اهو، يبقى اسقط الصداق. الصداق حق للمراه، يبقى دي صوره نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، صداق لحق المرأة وبالتالي لها ذلك المهر. يبقى لكن هو لو تزوج يعني فلان ده تزوج ابنة فلان على أن يزوج أخته مثلا وكل واحد يدفع الصداق لهذه المرأة، يبقى على ذلك لا حرج، لكن المسألة أنه هو لما تتم المبادلة ويسقط أيضا إيه الصداق، يبقى ده الشغال الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب هل المرأة أن تهب نفسها لأحد؟ يعني يجوز المرأة كده تهب نفسها لأحد؟ أو بمعنى آخر تقوم المرأة بعرض نفسها، عرض نفسها زي ما هيجي باب بعد كده، باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، على الرجل الصالح في مسائل، بس يعني الآن نتيجة بقى خراب الذمم وبعد الناس وتغييب الناس عن شريعة ربهم سبحانه وتعالى في أمور يعني لا نقوى على فعلها الآن، لا نقوى على فعلها. يبقى الإنسان لما يكون عنده بنت وفي رجل كده توسم فيه الصلاح قام بعرض هذه البنت عليه، فقد يطرأ على ذهني نهى بها عيب أو غير ذلك، دي مسألة. وإن لم يكن له رغبة في ذلك فعلى ذلك قام بنشر ذلك الخبر، لكن ده مسائل شرعية أساسا، مسائل شرعية. ولكن احنا البعد بقى والتغييب وغيابنا عن الشريعة بنجد كده يعني هذه الأحكام، يبقى حيتباهى كده أن فلان عرض عليه ابنته والأمر هو رفض مثلا، يبقى على ذلك أو أنه تزوج ثم بعد ذلك يقوم بتعيير المرأة بذلك أن هي كانت بايرة وأن أباها قام بعرضها عليه لغير ذلك، أو يطرأ على ذهن أنها بها عيب لولا ذلك العيب ما قام بعرض هذه البنت عليه. فعلى ذلك يعني مسائل شرعية. انظر هل لك، هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟ قال في رواية عن هشام عن أبيه قال كانت خولة بنت حكيم من الله وهبنا أنفسنا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة رضي الله عنها: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها الرجل؟ فلما نزلت ترجي من تشاء منهن. قلت يا رسول الله: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. تقول على ذلك عن هشام عن أبيه رحمه الله قال كانت خولة بنت حكيم من الله وهبنا أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عرض نفسها عليه وهبت نفسها عليه. فقالت عائشة رضي الله عنها: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ فلما نزلت ترضي من تشاء منهن. قلت يا رسول الله: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. كلمة يعني نقول إن الغيرة يعني خلت عائشة رضي الله عنها تنطق بهذه الكلمة، ودي كلمة خطيرة جدا خطيرة جدا. يعني ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، هو ما ينطق عن الهوى، هو إلا وحي ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ده كلمة ما أرى ربك إلا يسارع، كأنها في رضاك، يعني في رضاك، وبالتالي على ذلك. لكن الغيرة، الغيرة ساعات يخلي المرأة تتلفظ ببعض الكلمات التي لو تحاسب عليها المرأة هلكت. وزي كده ساعة الغضب الإنسان ممكن يتكلم بكلام يعني كلام غير معتدل وغير متزن، هذا الغضب كده. غيرت المرأة كده، غارت أمكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ماذا صنع؟ ماذا صنع؟ لم يصنع شيئا. يعني دي طبيعة موجودة عند المرأة، الغيرة، الغيرة دي طبيعة موجودة عند المرأة. وبالتالي الشرع بيبين لنا إزاي إحنا نتعامل في هذه المواقف، يعني كيف نتعامل وكيف نراعي الطبائع، يعني تراعي الطبائع. ده الأمر أن المرأة مقبولة على كده، هذا طبع عند المرأة الغيرة ده، يعني الغيرة. بس إحنا نقول الغيرة بس ما تزدش عن الحد، بس الغيرة دي موجودة، موجودة عند المرأة موجودة، يبقى تراعي هذه الطبائع. ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة؟ لم تسمع منه ردا، تسمع منه ردا. احنا كذلك ايضا حياتي الكلام ان غارت امكم لما ضربت ايد الخادم وقع الطعام وتناثر ذلك الطعام، قام بجمعه وقال غارت امك، يلتمس لها العذر عند اصحابه. يعني مش نقول الموقف بقى ممكن الواحد يغضب بنوع من انواع الاستهزاء والسخريه بالمراه، لا، غارت امكم يعني كان همه الاكبر ان ما حدش ينظر اي نظره فيها انتقاص لهذه الفعله، وبالتالي يلتمس العذر عند اصحابي لعائشه رضي الله عنها. الغيره بتعمل كده، الغيره بتعمل كده. يبقى نقول على ذلك يبقى كان غضب شديد جدا، انفعال شديد، انفعال. فماذا تصنع؟ ففعلت يعني هذا الصنيع. يبقى ده حال المراه. الشرع لما بيوصف لنا الكلام ده الصنع عشان انا اعرف اتعامل ازاي مع المواقف دهيت، كيف تتعامل بقى مع المواقف دهيت، كيف نتعامل. ادي كلامه: ما ارى ربك الا يسارع في هواك، يسارع في هواك. يعني الكلمه مش بتقال كده على قبيل المزاحه والضحك او غير ذلك، لا، يعني ده كلام بتقال. طب قبل ذلك الكلام بايه؟ هي الغيره دفعتها لهذا الكلام، وبالتالي يراعي هذا الامر، يراعي هذا الامر ويعالج، يعني يراعي الامر ده ثم يعالج الامر. زي ما هاجي الكلام ونستمع كده ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشه رضي الله عنها: والله اني لا اعلم ما تكون عني راضيه وما تكون علي غض. يعني هو شاف الكلام ده، شافه وشاف تصرفاته. طب قابل التصرفات دي ازاي؟ لا، بس يجي التوجيه بعد كده، يبقى في موقف مواقف يوجهها بقى. انا عارف امتى تكون علي غضبانه وامتى تكون عني راضيه. طب ماذا كيف تعرف ذلك؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: كنت علي غضبة؟ قلت لا ورب إبراهيم. كنت عندي رضيع؟ قلت لا ورب محمد. يقرأ الراجل كده، يقرأ، يقرأ حال امرأتي من يعني أفعال تصرفاتها من كلامها. يبقى بيقرأ قراءة جيدة عشان يضع العلاج، كيف يعالج ذلك الموقف. وقلنا مع مراعاة الطبائع، يعني دي طبع موجود، الغيرة دي هي المرأة مفطورة على ذلك. أفطر على ذلك. أنا عالجه إزاي؟ كيف أعالجه؟ وده من الرجولة والشهامة والفتوة، يعني ده من الرجولة والشهامة والفتوة، هذا لا ينتقص به رجولة الإنسان، بل هو يزداد رفعة ورقي. لأن الشرع لما ذكر لنا كده ذكر ده، نقول نقاط ضعف موجودة عند المرأة، إزاي أنا أعالج هذه النقاط؟ إن ظهر ذلك العارض يبقى نقول هي في خطر الآن، كيف أعالجه؟ كيف أدفع عن ذلك الأذى؟ وبالتالي تقرأ حال المرأة من تصرفاتها من كلامها. ولذلك قالت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، يعني يسارع في هواك. ولكن هي عائشة ساعة الغضب أو تحرك الغيرة يبقى تكلمت بهذا الكلام، والمقصود هو يسارع في رضاه. ثم ذكر الباب التالي، قال باب نكاح المحرم، باب نكاح المحرم. وذكر رواية عن جابر بن زيد رحمه الله قال أنبأنا ابن عباس رضي الله عنه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. الأصل أنه لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني نقول من ضمن قائمة المحظورات على المحرم أن يخطب أو أنه يعني يخطب لنفسه أو يخطب لغيره، فمن ضمن المحظورات أنه يعقد لنفسه أو يعقد لغيره. فلذلك قال نكاح المحرم، هل يا ترى ده جائز أم لا؟ ذكر هذه الرواية أن ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم محرم، تزوج ميمونة، ميمونة بنت الحارث اللي هي خالة ابن عباس رضي الله عنهما، قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. لكن عندنا روايات لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح ولا ينكح، يعني لو هو يتزوج ولا يزوج الغير، فدي من ضمن المحظورات. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم محرم لها تأويلات عند العلماء، يبقى تزوج محرم يبقى يسمي الإنسان محرم إن كان في البلد الحرام أو إن كان في الشهر الحرام، يبقى ده محرم أي في الأشهر الحرم، وهو محرم أي أنه في البلد الحرام. لكن هو المحرم لما يحرم يهل بالعمرة والحج ده دخل في الإحرام، لكن الكلمة دي ممكن يبقى محرم أي أنه في الشهر الأشهر الحرم، محرم يعني هو في البلد الحرام. وقيل أيضا أن ابن عباس رضي الله عنهما لعله لما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد الهدي فظن أنه دخل في الإحرام، لو قلد الهدي ولكن لم يحرم بعد. وبينت أيضا أن في روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا رافع رضي الله عنه لكي يخطب ميمونة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان هو الرسول، فلذلك أبو رافع رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال، وده هو كان الرسول، قال أنه كان الرسول بينهما، وهي جعلت أمرها إلى العباس، عباس اللي هو عقد للنبي صلى الله عليه وسلم على ميمونة، لكن كان الرسول اللي هي أساسا اللي هو أبو رافع رضي الله عنه، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وبان بها وهي هو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما. يبقى كذلك أيضا في رواية عن يزيد بن الأصم رضي الله عنه، ويزيد بن الأصم برضك ابن أخت ميمونة زي ابن عباس كده، يبقى ميمونة بنت الحارث يبقى دي خالة ابن عباس وخالة يزيد بن الأصم. ويزيد بن الأصم رضي الله عنه ذكر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة هو حلال، فيحتاج الآن للتأويل. طبعا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أنه تزوج ميمونة وهو محرم، ورواية الأخرى أبو رافع أقول لك كان رسول بينهما، بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، يبقى قال أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما. وهذه يزيد الأصم رضي الله عنه يتكلم ككلام ابن عباس عن خالته ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها هو حلال، وأيضا الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح. فلذلك يبقى جمع بين الأمور دي وهو محرم قال يبقى في الأشهر الحرم ممكن يطلق على الإنسان هذا الكلام أو في البلد الحرام أو إن هو لما زي ما إحنا بنعتبر كده الإنسان ما بيجي يلبس الإحرام يقول فلان ده أحرم لو لبس لبس الإحرام عشان يبقى فيه قائمة المحظورات دي لازم يهل بالعمرة والحج يهل بالنسك لكن مش مجرد الملبس البعض بيظن كده مجرد لبس ملابس الإحرام فعلى ذلك يبقى أصبح دلوقتي محرم هو محرم يعني أقول لأنه لبس ملابس الإحرام لكن هو مش محرم على الحقيقة إلا لما ينطق بالنسك لما يقول لبيك لم عمرة أو بحجة مثلا يبقى لما دخل في النسك لكن مش مجرد لبس الإحرام زي ما احنا بنقول كده أنا مسافر لسه في البلد هو بس أنا مسافر يبقى بيطلق عليه هذا الوصف بنقوله لما سيكون يقول لك فلان ده مسافر تقابل فلان ده تقول له ده فلان ده مسافر مسافر ده غادر البلدان لا هو مسافر بس بحكم ان هو هيسافر فاحنا بنطلق عليه ان هو مسافر فكذلك المحرم اما لان ده في الاشهر الحرم وقال عليه محرم او ان هو محرم لانه في البلد الحرام او ان هو قلد الهادي كما ورث بعض قلد الهادي فكأن ابن عباس رضي الله عنهما ظن انه قد احرم ولكن يعني كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ينكح المحرم ولا ينكح من الممكن ان الامر ده لو حدث هيبقى من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الباب التالي باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا قال باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا قال في رواية عن الحسن بن محمد بن علي وأخو عبد الله عن أبيهما أن علي رضي الله عنه قال ابن عباس رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر أيضا في رواية عن أبي جمرة رحمه الله قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يسأل عن متعة النساء فرخص فقال له مولا له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قل أو نحوه فقال ابن عباس رضي الله عنهما نعم ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله وسلم بن الأكوع رضي الله عنهما قال كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا ثم ذكر أيضا رواية عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحب أن يتزايد أو يتترك يتترك فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة قال أبو عبد الله رحمه الله وبينه علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ تكلم على نكاح المتعة وما هو حكم نكاح المتعة ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة نكتفي بذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.